مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 8 إلى 14 مايو 2023. في عناوين هذا الأسبوع: العائدون وروسيا قد يحيون شبكات داعش المتهالكة في أوروبا. نتحدث إلى الباحثة والصحفية الدكتورة فيرا ميرونوفا عن قصور حكومي في التعامل مع الداعشيات العائدات. ISIS does not radicalize kids. Camps do not radicalize kids. Their mothers do. جدل في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام. الهيئة تجدد انسلاخها عن الجهاد العالمي، والمعارضون يسألون عن أي جهاد يتحدثون. ونحن نعتبر اليوم أن هذا الجهاد انتهى. وهل بات داعش يدار من جهات معادية للتنظيم؟ يسأل منشقون. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم في أخبار الآن. إذا ثم التقارير تقول إن روسيا تجند داعشيين سابقين أو سجناء لتنفيذ مهمات خاصة في أوروبا وغيرها من قبيل الاغتيالات، وهذا يسهم بشكل أو بآخر في تقوية شبكات التنظيم المتهالكة بعد هزيمة الباغوز. كيف يمكن التصدي لهذه الشبكات؟ نتحدث اليوم إلى الدكتورة فيرا ميرونوفا، المحاضرة في جامعة هارفارد والصحفية الحائزة على جوائز عالمية لتغطيتها أحداث فاصلة من على الجبهة. الدكتورة فيرا تعرف بأنها الأكاديمية من على خط النار، وهي متخصصة في كل ما يتعلق بالجهاديين من دول الاتحاد السوفيتي سابقا. I'm very worried. I mean, we know that it's infiltrated like that. You know, there is no question about that. تقول الدكتورة فيرا: أشعر بقلق شديد. نعلم أن روسيا اخترقتهم، لا شك في ذلك، لكنني أخشى من طريقة استخدامهم، لأن لا مكان يأوي هؤلاء. هم مطلوبون وأحكامهم تنتظرهم، سيفعلون أي شيء يطلب منهم. ثم يمكن أن تعطيهم روسيا وثائق مزورة وتطلق سراحهم. يقلقني ما قد يفعلون. الحل الأمثل هو أن نخبرهم: إن كنتم في هذا الوضع فهربوا وسوف نساعدكم، لأننا لا نستطيع القبض عليهم واحدا واحدا، هذا مستحيل. لنذكر شبكة داعش التي نفذت هجمات في 2014 إلى 2016 في أوروبا، لم نستطع السيطرة عليهم، كانوا في كل مكان. الآن وبمساعدة روسيا قد يكتسبون قوة حتى أكبر بوجود وثائق مزورة. روسيا أكسبتهم هذه القوة، وهذا أمر خطير جدا، وأعتقد أن روسيا تريد أن تفعل ذلك لأنها سترغب في تشتيت انتباه أوروبا عن أوكرانيا بافتعال مشاكل داخلية وإحداث هجمات إرهابية. أرى الأمر مشكلة خطيرة. I see it as a very serious problem. نلتقي الدكتورة فيرا ميرونوفا بعد قليل، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. إذن اندلعت تظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في أماكن مختلفة من مناطق نفوذ الهيئة، حتى إن أحدهم وصفها بأنها شبيهة بانطلاق الحراك ضد النظام السوري في 2011. مثل هذه التظاهرات معتادة في إدلب، لكن ربما اكتسبت زخما أكثر لمسألتين: أولا ارتباطها بتصريحات القيادة في الهيئة أبو مريا القحطاني لشبكة فرنسا 24 حول انتهاء الجهاد، والتي سنأتي عليها تاليا، وثانيا لارتباطها بحزب التحرير، وهو حزب إسلامي عالمي يدعو إلى تأسيس الخلافة ويعتبر مناطق وجود أنصاره ولايات. بدأت التظاهرات إذن على خلفية اعتقال الهيئة عدد من أبناء قرية دير حسان، قالوا إنهم ينتمون إلى هذا الحزب. بيان نسب إلى مجلس شورى عوائل القرية قال إن أمني الهيئة اقتحموا بيوت 3 من أبناء القرية واعتقلوا أحمد عبد الوهاب أبو إبراهيم وأحمد منصور أبو محمد وشهاد منصور أبو البراء. المهم هو أنه أثناء دخولهم المنازل كسروا الأبواب وروعوا الأطفال وكشفوا ستر النساء. في المقابل بثت مواقع موالية للهيئة تسجيلا نسب إلى أهالي القرية يتبرؤون فيه من حزب التحرير. القيادي في الهيئة أبو ماريا القحطاني هاجم حزب التحرير وقال إن الهيئة عرضت عليهم التعاون إلا أنهم هربوا كون عقيدة حزبهم ترفض ذلك. القحطاني هاجم أيضا الجيش الوطني السوري في الشمال ومعارضي الهيئة هناك وخاصة في عزاز، في إشارة إلى بيان مشايخ عزاز الذي جرم التعاون والتواصل مع حي التحرير الشام على خلفية تهديد الهيئة بالسيطرة على المدينة والتوسع شمالا. وهكذا وفي محاولة لتقديم الهيئة على أنها النموذج الأجدر بتولي شؤون السوريين في المناطق الخارجة عن النظام، سأل أبو ماريا: هم على تماس مع العدو، وأعتقد نقاط العدو في ريف الباب وعزاز هشة جدا، فلماذا لا يفتحون عملا ضد النظام بدل تخوينهم للمجاهدين في إدلب؟ لكن المعارضين ردوا هذا الكلام وذكروا القحطاني بأن الهيئة هي من فككت وقاتلت 20 فصيلا في الساحة وأضعفت الثورة عسكريا ومسختها عقديا وفكريا. وهنا نأتي إلى مربط الفرس، ماذا تريد هيئة تحرير الشام وماذا يريد السوريون في الشمال؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. انشغلت مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام بما نقل عن القيادي فيها أبو ماريا القحطاني حول موقف الهيئة من الجهاد. وسيم نصر الصحفي في محطة فرنسا 24 والخبير في الجماعات الجهادية زار إدلب أخيرا ووصفها بأنها آخر معقل للمعارضة الإسلامية المسلحة في سوريا، قصدا بذلك الهيئة. على الهامش التقى نصر مع زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني وأحد أبرز قياديها القحطاني. لقاء الاثنين لم يكن مرتبا مسبقا ولم يكن معدا للنشر، لهذا لم ينقل نصر شيئا من لقائه مع الجولاني الذي امتد أكثر من ساعة، لكنه نقل جزءا مما قاله له القحطاني. في مقال عن تفاصيل الزيارة يكتب نصر أن القحطاني أكد له أن هيئة تحرير الشام ليست لديها مشكلة مع الغرب، إنما مشكلتها هي مع روسيا والنظام السوري، وأن الهيئة تحارب داعش والقاعدة بل تسعى إلى تقويض دعائم القاعدة، مذكرا بأنه دعا إلى حل التنظيم. لكن في لقاء نصر مع محطة فرنسا 24 العربية نقل عن القحطاني التالي: بما قاله أبو ماريا قال: نحن نمنع الشباب هنا من الدخول في دولة إسلامية أو في القاعدة، نحن دعينا إلى حل القاعدة، ونحن نعتبر اليوم أن هذا الجهاد انتهى، وأنا لسنا حركة جهادية. حتى بصفتي أنا مختص بالحركات الجهادية يعني حصلت على متاعب كي أتمكن من الكلام معهم، لأننا لا نريد أن نصنف كجهادين وأن يتكلم معنا خبراء بالحركات الجهادية. نحن خرجنا من هذا الأمر. وفي لقائه مع المحطة الإنجليزية قال ناصر: And this is what's interesting about the visit that we are seeing. من المثير للاهتمام أننا نرى أمامنا جماعة جهادية وجهاديين مثل الجولاني وأبو ماريا القحطاني وآخرين كانوا في صفوف الدولة الإسلامية والقاعدة يتحولون ويخرجون من دائرة الجهاد العالمي. عندما كنت أتفاوض معهم كنت أقدم نفسي خبيرا في الجماعات الجهادية، فقالوا: لا نريد أن نتحدث معكم، لم نعد جهاديين، نحن نقاتل القاعدة والدولة الإسلامية اليوم ولا نريد أن نصنف جهاديين. في ردود الفعل أثار هذا الكلام حفيظة معارضي الهيئة: فماذا يعني أن الجهاد انتهى؟ وعن أي جهاد يتحدث القحطاني؟ وأي جهاد يقصد المعارضون حقيقة؟ حساب أبو يحيى الشامي قال: يا وسيم، لقد فضحت الجولاني وعصابته عندما نقلت قول القحطاني انتهى الجهاد. حساب مزمجر الثورة السورية قال: لم يكونوا في صف الجهاد يوما، وهذه ضمن إفساد الدين وتدمير الثورة. عصام خطيب قال: طالما أن الجهاد انتهى فلماذا تحشدون القوات وتعقدون التحالفات للاستيلاء على شمال حلب؟ هل ستكملون مهمة إنهاء الجهاد في الشمال كما فعلتم في إدلب؟ لكن حساب إدلب بوست الموالي للهيئة حاول توضيح أن القحطاني كان يقصد الجهاد العالمي الذي تدعو إليه القاعدة وداعش، لافتا إلى أن القحطاني لم يقل انتهت قضية الثورة السورية التي يبذل وما زال يبذل لأجلها الغالي والنفيس لتوحيد كلمتها وتصحيح مسارها وتحقيق أهدافها. وفي هذا طبعا إشارة إلى سعي الهيئة إلى التوسع شمالا وضم الشمال إلى إدلب. أنصار القاعدة رأوا أن كلام القحطاني رسالة للغرب، وأن الهيئة كانت دائما تسعى إلى تقديم أوراق اعتماد واستصدار شهادة حسن السير والسلوك والاعتدال وفق الشروط الأمريكية. أما أنصار داعش فوجدوا الفرصة السانحة للاستهزاء مرة أخرى بالقاعدة الذين لعب بهم الجولاني كما يلعب الصبي بالكرة، في إشارة إلى تسبب الجولاني في شق صف القاعدة أول مرة في 2013 عندما أثار الخلاف الشهير والقاسم بين أبو بكر البغدادي زعيم داعش وأيمن الظواهري زعيم القاعدة، ومرة أخرى عندما أثار قضية فك الارتباط في 2016، والمرة الأخيرة عندما قضى على حراس الدين فرع القاعدة في الشام في 2020. في المحصلة، حقيقة أن هيئة تحرير الشام لم تعد جماعة جهادية تتبنى فكرة القاعدة أو فكرة داعش هي حقيقة معلومة للجميع. الجولاني وغيره من قيادي الهيئة أكدوا غير مرة في مقابلات مع صحفيين أجانب أن لا مشكلة لديهم مع الغرب، ونفهم هذا الكلام فعلا في إطار الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن وتبنته القاعدة وداعش على حد سواء. فالعالم كله طاغوت، ومسؤولية هذه التنظيمات الجهادية هي تحرير العالم منه. إذن الهيئة قررت أن تكون محلية وأن يكون جهادها محليا غير عابر للحدود. لكن المشكلة هي أن معارضي الهيئة لا يرونها معنية حتى بقتال النظام أو الروس والحفاظ على بين قوسين مكتسبات الحراك الذي نتج عنه خروج مناطق واسعة في الشمال عن سيطرة النظام. في هذه الأثناء ينتقد المعارضون أيضا تحول انتباه الهيئة إلى تصفية المقاتلين والتنظيمات التي لا تنضوي تحت رايتها. الهيئة تقول إنها تريد توحيد الصف، والمعارضون لا يرون نتيجة لا في وحدة ولا في انقسام، لا في جهاد محلي ولا في جهاد عالمي. في المحصلة مرة أخرى يذكرنا كلام القحطاني انتهى الجهاد بما قالته جماعة طالبان، وبالرغم من البون الشاسع بين طالبان والهيئة من حيث الجغرافيا والسكان والحضور الدولي، إلا أن الهيئة ليست أول جماعة جهادية تنسلخ عن الجهاد العالمي. طالبان فعل ذلك قبلا في يوليو 2021 قبيل سيطرة طالبان على كابول. تحدث محمد نعيم الناطق باسم الجماعة إلى هذا البرنامج، وعندها سألناه عن فريضة الجهاد. بعد ذلك إذا انتهى الاحتلال وجاء نظام إسلامي مستقل، بعد ذلك لا تبقى هناك دواعي للجهاد. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلن حساب موال للطالبان أن الجماعة تمكنت أخيرا من قتل نائب أمير داعش المعروف بالمهندس عمر، وذلك في غارة يوم الجمعة 5 مايو في ناحية بقرامي قرب العاصمة كابل. حساب الباحث الأفغاني ترمذي السادات عبد السيد في تويتر نقل عن مصادر أن المهندس عمر كان نائبا لأمير داعش في كابل، وكان أمير المنطقة الوسطى قبل أن يصبح نائبا للدكتور شهاب المهاجر الأمير العام لتنظيم داعش في خراسان. لا شك أن هذه ضربة أخرى تقسم صفوف قيادة داعش ليس فقط في العراق والشام وإنما في العالم كله. في هذا لفت منشور في حساب باسم علي الكاتب على التليجرام، وهو حساب يسترجع كثيرا من ذكريات أيام داعش في الموصل والرقة. المنشور يقول إنه مع أن التنظيم في العراق بعد خسارته عام 2008 استطاع النهوض على قدمي خلال عامين وبلغ أوج قوته بين عامي 2012 و2014، إلا أنه أخفق هذه المرة رغم مرور 6 أعوام على انتهاء حرب الموصل، وعجز أن يستعيد زخمه كما السابق ويستقطب عناصر جدد حتى من ذوي الأيديولوجية الجهادية. وعليه يسأل حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي من يقود السفينة في داعش. يقول الحساب المتخصص في فضح خبايا التنظيم إن حالة الفتور في هجمات داعش والاستنزاف في القيادة ليس دليلا فقط على اختراق مخابرات للتنظيم، بل هو مؤشر فعلي على أن التنظيم ربما أصبح يدار كليا أو جزئيا من طرف أفراد أو جماعات معادية، وبالتالي فمن يجزم بنقاء قيادات التنظيم في زمن الاعتقالات والاعترافات فهو واهم، ومن يظن أن أعداء منهاج التنظيم خصوصا في الشام لن يستغلوا حالة التنظيم المحتضر وأمرائه المجاهيل لاختراقه وتطويعه وتدشينه فهو منسلخ عن الواقع والكلام. لقناة فضح عباد البغدادي والهاشمي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. قال داعش في صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة الخميس 11 مايو إنه تمكن في النصف الثاني من رمضان من السيطرة على بلدات شمالي مينكا شرق مالي. الباحثة في بي بي سي مونيترينج من اللامي علقت: وأخيرا يعلن داعش السيطرة على مواقع تابعة للقاعدة في مينكا استولى عليها في أبريل، وهذا يؤكد تقارير إعلامية سابقة عن توسع داعش في المنطقة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. إذا ثم التقارير تقول إن روسيا تجند داعشيين سابقين أو سجناء لتنفيذ مهمات خاصة في أوروبا وغيرها من قبيل الاغتيالات، وهذا يسهم بشكل أو بآخر في تقوية شبكات التنظيم المتهالكة بعد هزيمة الباغوس. كيف يمكن التصدي لهذه الشبكات؟ نتحدث اليوم إلى الدكتورة فيرا ميرونوفا المحاضرة في جامعة هارفارد والصحفية الحائزة على جوائز عالمية لتغطيتها أحداث فاصلة من على الجبهة. الدكتورة فيرا تعرف بأنها الأكاديمية على خط النار، هي متخصصة في كل ما يتعلق بالجهاديين في آسيا الوسطى وشمال القوقاز، وأعمالها موثقة في مدونة كراسة في ميدان الصراع Conflict Field Notes. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى دكتورة فيرا. Thank you for inviting me. دكتورة، نعلم أنك حضرتك أجريتي أبحاث ميدانية مستفيضة عن الدواعش من دول الاتحاد السوفيتي السابق، لديك معرفة دقيقة بهذا المجتمع، قريبا حقيقة ستنشرين كتاب بعنوان المجرمون والنازيون والإسلاميون التنافس على السلطة في سجون الاتحاد السوفيتي السابق. إذن أنت تعرفين مداخلهم ومخارجهم، كيف تستغل روسيا مجتمع الدواعش؟ So right now, Russia tries to exploit everyone for the purpose of the war in Ukraine. And ISIS is not exception because... تقول الدكتورة فيرا، روسيا حاليا تستغل كل جهة لغرض الحرب الأوكرانية، وداعش ليست استثناء. أولا لخبرتهم في الأعمال الجرمية، ولأن ليس لديهم مكان يلجؤون إليه وعليه يمكن استغلالهم في أي شيء. وبالمناسبة ليست روسيا وحدها التي تستغلهم، الحشد الشعبي في العراق وحزب الله يستغلون داعشيين سابقين ولكن محليين. ليس أمرا جديدا هذا الاستغلال، لكنه الآن يتعلق بمقاتلين أجانب. روسيا نشطت في تجنيد داعشيين سابقين من أصول شمال القوقاز بالدرجة الأولى، ثم من آسيا الوسطى. فمثلا علمت من السلطات الأمنية التاجيكية أن مجموعة فاغنر ذهبوا إلى طاجيكستان وطلبوا تسلم سجناء داعشيين، لكن طاجيكستان رفضت. وعلمنا أنه قبل الحرب في أوكرانيا ذهبت قوة تتبع لقديروف الشيشاني، ذهبوا إلى أفغانستان وأخذوا سجناء داعشيين يحملون الجنسية الروسية، كانوا سجناء في كابول. مثال آخر، اتصل بي شخص من سجن روسي، هو ينتمي لأصول قوقازية ويقضي حكما بالسجن في روسيا، قال إنه يريد العمل مع فاغنر بهدف الفرار في نهاية الأمر إلى أوكرانيا، لكن الاستخبارات الروسية رفضت، قالوا له إن المحكومين على ذمة الإرهاب ممنوعون من الانضمام إلى فاغنر، لكن قد توكل إليهم مهمة خاصة، فإن أراد القتال في صف روسيا سيعطونه هوية مزورة وسيوكلون إليه مهمات مباشرة مثل تنفيذ اغتيالات في أوروبا وأوكرانيا. طبعا هو رفض فنقلوه إلى سجن آخر. أنا أعرف هذا الرجل واتصل بي شخصيا، وهو شخص معروف بالمناسبة. ثم أخذت روسيا داعشيين سجناء في دمشق، لم تكن روسيا هي من أخذتهم وإنما من خلال إيران وحزب الله، كان ذلك منذ أشهر، أخذوا أفراد نقلوهم إلى إيران ولاحقا أعتقد ذهبوا إلى أفغانستان، ولا أعتقد أن إيران ستنقل مواطنين روس من سجن في دمشق إلى إيران من دون موافقة روسيا. وغير واضح حقيقة لماذا، ربما لفتح جبهة أخرى، لست متأكدة بعد. إذن دكتورة، هم ينقلون الدواعش السابقين إلى الحدود مع تاجكستان مثلا كما سمعنا للتأثير على القرار السياسي التاجيكي؟ That's a little bit different story. So there were, from what we know right now, there are two, at least two transfers. So we should not mix them. تقول دكتورة فيرا، تلك قصة أخرى. نعلم الآن أنه تمت عمليتان لنقل الداعشيين السابقين، ويجب هنا عدم الخلط بين هاتين العمليتين. أولاً، نقل داعشيون من الموصل، هم ينتمون إلى آسيا الوسطى، أسروا في الموصل، وكان ذلك في 2017، كان الأسر في 2017، نقلهم الحشد الشعبي إلى إيران، وبحسب الحكومة والأمن التاجيكي، ظهروا على الحدود التاجيكية مع أفغانستان، على الجانب الأفغاني من الحدود مع تاجكستان. قبل شهر تقريبا بحسب الاستخبارات الأمريكية والسلطات الأمنية الأمريكية، جرت عملية نقل أخرى ولكن من سجن في دمشق، لم يذهبوا إلى الحدود التاجيكية ولكن إلى الجانب الأفغاني من الحدود مع إيران. ولا أستطيع التكهن حقيقة بالهدف من ذلك، لكن التاجيك مثلا ممتعدون. دكتورة فيرا، لأي درجة يدرك أنصار داعش هذا التدخل والاختراق الروسي؟ تقول الدكتورة فيرا، عندما كان داعش في أوجه يحكم في سوريا والعراق، الكل كان يعلم أن أصابع روسيا كانت ممتدة في التنظيم. لن أذكر أسماء، لكن قياديين كبار في داعش كان الجميع يعلم أنهم يعملون مع الاستخبارات، الكل على يقين من ذلك. العديد من الداعشيين السابقين الذين كانوا فعلا مع التنظيم يعلمون علم اليقين أنه يتم استغلالهم، وروسيا تبحث عن داعشيين سابقين. هؤلاء عايشوا الموقف حقيقة. لكن إن تحدثنا عن أنصار داعش من خلف الشاشات، الأنصار المعجبون على الإنستغرام وأصدقاء داعش، فهم لا يعلمون شيئا، لا يزالون يعتقدون أن داعش تنظيم مجيد يحارب لأجل الإسلام، وهؤلاء حقيقة لا يعلمون شيئا ولا يصدقون ما نقول ويتهموننا بالكفر كما حدث في 2013 وما إلى ذلك. لا خبر لديهم ولن يصدقوا أي شيء نقوله، يقولون لنا إننا ندعي تخابر داعش مع روسيا لأننا كفار. القصة القديمة تعلمين، قصة أن داعش على حق دائما. كل يوم أسمع داعشيين سابقين أمضوا 5 سنوات في داعش، وحتى أحدهم كان أميرا سابقا، يتحدثون مع أنصار التنظيم ممن لم يذهبوا قط إلى العراق أو سوريا، هم فقط معجبون على الإنستغرام، لكن لا فائدة. دكتورة فيرا، حقيقة أنه دواعش السابقين يتماهون مع هذا التدخل الروسي، سواء يخضعون له أو يسعون إليه. ماذا يعني هذا بالنسبة للصورة التي يحاول تنظيم داعش تقديمها لأنصاره؟ تقول الدكتورة فيرا، ما هي الصورة التي يتمتع بها داعش أصلاً؟ بعض المقاتلين السابقين كانوا أكفياء، عندما أدركوا حقيقة التنظيم فروا، يدركون ما حصل وما يحصل وكأنهم استيقظوا، ومن كان يؤمن بداعش فقد مات، قتلوا في هجمات انتحارية أو على الجبهة. من يؤمن اليوم حقاً بداعش هم المعجبون على الإنستغرام أو أنصار الإنترنت، هم أحياء لأنهم لم يذهبوا إلى داعش قط ولا يرون من داعش إلا الدعاية، لكن هؤلاء يستحيل التحاور معهم. دكتورة فيرا، أنت متابعة للحرب الروسية على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، تذهبين إلى هناك وتنقلين الأخبار من الأرض. إلى أي درجة تستغل روسيا الجهاديين وتحديدا الدواعش في هذه الحرب على الأرض؟ We have not seen on the front line We have not seen actual capture or seen anything former ISIS members on the Russian side. تقول الدكتورة فيرا لم نعلم بالقبض على داعشيين على الجانب الروسي. لم نعلم بذلك لنكن صادقين. نراقب الوضع لكنهم لم يظهروا لنا وهذا مخيف حقيقة لأننا نعلم أنهم جندوهم ولكن لا نعلم أين سيظهرون. هل سيظهرون في أوروبا بوثائق مزورة لتنفيذ هجمات إرهابية؟ لا نعلم. سأكون سعيدة جدا لو رأيتهم في بخموت مثلا. سأكون مسرورة لأننا على الأقل سنعلم أين هم. لكن للأسف حتى الآن لا نعلم. نعلم يقينا أن روسيا جندتهم من هنا وهناك لكننا لم نرهم في ساحة المعركة. السؤال المهم هو كيف ستستخدمهم روسيا؟ دكتورة فيرا كنت أجريت تحقيق عن جوازات سفر مزورة يحصل عليها الداعشيون ينتقلون بها إلى أمريكا اللاتينية ومنها للولايات المتحدة. لأي درجة هذا يلفت انتباهك باعتبار أن هؤلاء الدواعش يهاجرون إلى بن قوسين دار كفر كما في عرفهم؟ تقول الدكتورة فيرا نعلم ويعلمون أن كل هذا كلام إنشائي لا يقيمون وزنا لأرض الكفر. يفرون إلى أي مكان ليعيشوا حياة مريحة. كان في داعش جماعة سرية وكان الجميع يعلم بأمرها. جماعة سرية جدا كانت تتألف من أفراد مهمتهم العودة إلى روسيا لمهاجمة وتحرير شمال القوقاز. معظم المنتسبين أرادوا فقط أن يتركوا أرض الخلافة وأن يختبئوا في أوروبا. ومن أجل تحصيل إذن السفر كان عليهم الانتساب لمجموعة تحرير القوقاز هذه. وما أن وصلوا إلى تركيا حتى غاب أثرهم ولم يطأ أي منهم أرض القوقاز. دكتورة فيرا أنت من الباحثين القلائل الذين يحذرون من عودة الدواعش وخاصة الداعشيات إلى بلادهم. لماذا؟ خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء. تقول الدكتورة فيرا لماذا نميز بين النساء والرجال؟ يجب محاسبة كل من يخالف القانون بغض النظر عن الجنس. فعلينا أن نؤكد دائما أنه لا يجوز الانضمام إلى تنظيم جهادي يرتكب جرائم إبادة. يجب ردع الراغبين مستقبلا. وكيف ذلك؟ بأن نعاقب من فعل ذلك في الماضي، فيرى الجيل التالي أن هذا الأمر غير مقبول. ثانيا، عندما لا نعاقبهم أو عندما لا نودعهم السجن أو عندما لا نعتبرهم خطرا، فإننا نسمح لهم بتهديد أمننا. لهذا نرى أن الاستخبارات في دول كثيرة عاجزة عن التعامل مع العائدين. أعادوهم إلى بلادهم وأطلقوا سراحهم فاستمروا في نشاطهم، وكأننا مكناهم من توسيع شبكاتهم. وهكذا فقد ساعدت تلك الدول حقيقة داعش، وهذه الشبكات خطيرة جدا وكثير من الحكومات والاستخبارات عجزت عن احتوائها. بعض الدول لا تعيدهم حسب إنما تعطيهم إعانة. يقولون إنها أم لعشرات الأولاد. إذا لم تستطع أن تعينهم فربما ما كان يجب أن تنجبهم. على كل حال بسبب مشاكل الهوية أيضا ومشاكل الجنسية الدولة تعطي هؤلاء النساء إعانة. ورأيت أنهن يرسلن هذه الإعانة لأزواجهن المختبئين. فهي تحصل على إعانة لأنها أرملة، لكن حقيقة ليست أرملة، زوجها مختبئ لأنه من داعش، فتحصل على الإعانة وترسلها له لأنه يحتاج المال وهو مختبئ. Although she's not, because her husband is actually in hiding because he's ISIS. So she gets his welfare and sends it to him because he needs money in hiding. الحقيقة دكتورة هذا كلام يلفت الانتباه لأن الجميع يسأل عن حلول لمشكلة مخيمات سوريا من الهول إلى روج. I have no problems. Bring them home, put them in prison, you know, charge them with a crime, put them in prison. تقول الدكتورة فيرا لا مشكلة في إعادتهن مع تجريمهن وسجنهن ونزع حضانة أولادهن. يجب نزع حضانة الأولاد منهن. داعش لا يبث التطرف في الأولاد والمخيمات لا تبث التطرف في الأولاد. هن الأمهات اللواتي يبثن التطرف في الأولاد. اعترضنا عدة محادثات هاتفية بين داعشيات عائدات إلى دول مختلفة يقولن فيها إن مهمتهن الآن هي تربية الأولاد للانتقام لآبائهم. هذا أمر عجيب. ولا ننسى مدى تلاحم هذه الشبكات، كانوا معا في داعش وهم جميعا أقرباء. فلنفترض مثلا أن شخصا في طاجكستان، لنفترض أن له 3 أو 4 زوجات في أوزبكستان وروسيا وألمانيا وتونس، وله أولاد من هؤلاء النساء، ولهؤلاء النساء أولاد من آخرين قتلوا من 5 دول أخرى. هؤلاء جميعا أصبحوا مرتبطين عائليا. الدكتورة فيرا ميرونوفا، شكرا جزيلا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.